الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم. الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. والحمد لله الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار ومن عذاب النار. يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله لتنزيله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، في تنزيله الذي يقول تبارك وتعالى فيه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، في تنزيله الذي يقول تبارك وتعالى فيه: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. في هذا القرآن الله سبحانه وتعالى قص علينا كثيرا من قصص الأنبياء، وهذا القصص جاء تذكرة بالنسبة للمؤمنين. والله سبحانه وتعالى في هذا القصص يخاطبنا ويقول: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. هذا القصص فيه بالنسبة للمؤمنين فيه عبر كثيرة جدا. ولذلك اليوم إن شاء الله نتناول قصص نبي الله إبراهيم في بعض المواضع، لأن نبي الله إبراهيم قصص كثيرة في القرآن، نتناول هذه الجزئيات من قصص إبراهيم. يقول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. سورة البقرة الآية 124. الله سبحانه وتعالى في هذه الآية يبين لنا: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. الابتلاء معناه الاختبار. في هذه الآية الله سبحانه وتعالى يؤكد لنا إنه اختبر نبي الله إبراهيم ونجح في الاختبار نجاح كامل. ولذلك ربنا قال: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. بمجرد ما نجح في الاختبار ربنا قال: إني جاعلك للناس إماما. نجح في الاختبار وأصبح هو إمام للناس، معناه قيادة الأمة بنبي الله إبراهيم. وما في شك إن الاختبار تحدث فيه المفسرين حديث كثير جدا، قالوا إنه اختبروا في التوحيد، اختبروا في الفرائض، اختبروا في المهم يؤكد الله سبحانه وتعالى إنه إبراهيم جاب نجاح 100% في كل الاختبارات الوضع عليه الله سبحانه وتعالى. وبعد شوية إن شاء الله حنمشي في قصة إبراهيم وحتعرف النجاح. النجاح إبراهيم ما في شك إنه يستحق به إمامة الناس. ولذلك بعد النجاح ربنا سبحانه وتعالى قال: لإني جاعلك للناس إماما، معناه إمام يقتدى به. حتى الأنبياء يقتدوا بنبي الله إبراهيم لأنه نجح نجاح كامل. بعد كده إبراهيم طلب إنه النجاح ده يكون كمان وراثة بالنسبة لذريته كلها. قال: ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. عملية ما بتجي تبع الزراري، كثير من الناس يعتقد انه هو نجح ابوه كمان, مثلا ابوك نجح الولد يكون ناجح والولد الثاني يكون ناجح. لا, القضيه ما كده. القضيه على انه ربنا سبحانه وتعالى النجاح بيجي على انه نجاح في الاختبار في العقيده. نجح في العقيده, البنجح بعد في العقيده ممكن يكون من ذريته, لكن اذا ساقط في العقيده او ما ناجح في الاشياء اللي ربنا سبحانه وتعالى اختبر بها ابراهيم ونجح فيها, ما يستحق الامامه. عشان كده الامامه ما بتجي نتيجه انه انسان يجي الامامه. الان نشعر بان الامامه كان الناس عايزينها وراثه. الامامه تجي بالوراثه. مثلا الناس اذا كان عايز يهتم بشخص تهتم به بالفعل بتاعه, بالفعل بتاعه هو فعله. اذا انت فعلته يبقى بعد كده انت النجاح بتاعك تستحق به الامامه. لكن الامامه ما تجي نتيجه انه الانسان يعني دي ابوه نجح هو كمان ينجح والولد بتاعه ينجح وولد ولده, تبقى امامه بالوراثه. امامه الوراثه ما لها اي قيمه عند الله سبحانه وتعالى. لكن الامامه الحقيقيه اللي تجي في الشيء اللي اختبره الله او في الشرع الوضع الله سبحانه وتعالى وانت تكون نجحت فيه. ولذلك مره ثانيه نسمع هذه الايه, واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن قال اني جاعلك للناس اماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. لا يمكن, وإلا يكون نجحهم ذاتهم في نفس الشيء أنت نجحت فيه حتى بعد كده يستحقوا الإمامة. وربنا سبحانه وتعالى أكد أن إبراهيم نجح نجاح كامل كما قال تبارك وتعالى في سورة النجم الآية 37, وإبراهيم الذي وفى وفى كل شيء اختبره فيه نجح فيه. ولذلك هذا النجاح بقى إبراهيم أي إمام. لما تتابع القرآن وتجد إمامة إبراهيم تجد أن إبراهيم ربنا سبحانه وتعالى من عليه منة كبيرة جدا, يعني أخذ دور كبير جدا في النبوة والرسالة وأخذ فيها أشياء كثيرة جدا, بناء الكعبة وبعدين أشياء كثيرة جدا إن شاء الله حنمر عليها في الآيات. في سورة النحل يقول الله تبارك وتعالى إن إبراهيم كان أمة غانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وأتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. خطاب موجه للرسول صلى الله عليه وسلم بعد نبي الله إبراهيم. ربنا يقول إن إبراهيم كان أمة, كان أمة المفسرين قالوا لأنه كان هو الوحيد اللي فيهم عقيدة التوحيد والأمة كلها ساكتة, ولذلك هو براه كان أمة براه والشعب الثاني كل أمة ثانية. إن إبراهيم كان أمة غانتا لله, والغنوت هو معناها الإخلاص في الطاعة لله سبحانه وتعالى, غانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. والمجتمع بتاعه كله كان مشرك, هو الموحد الوحيد, الوحيد اللي كان عرف عقيدة التوحيد نبي الله إبراهيم. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى ساواه بالأمة كلها, إن إبراهيم كان أمة غانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. شاكر الله وشكر الله هو طاعة الله, شاكر لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. ربنا قال وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. صلاح يشهد عليه الله سبحانه وتعالى. بعد كده ربنا يقول للرسول ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وهكذا كل الأنبياء يجب عقيدة التوحيد. وربنا يقول للرسول صلى الله عليه وسلم في شريعتك أيضا تتابع ملة إبراهيم حنيفا وما كان المشركين, أي تعتقد نفس عقيدة التوحيد, وهذه هي عقيدة الأنبياء كلهم أجبها من عند الله سبحانه وتعالى, وكلهم أصبح أسوة نبي الله إبراهيم اللي هو جد الأنبياء في هذه العقيدة. ربنا يقول للرسول ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اتبع ملة إبراهيم في شنو؟ في هذه العقيدة, عقيدة التوحيد. وأيضا يقول تبارك وتعالى في سورة الأنعام مخاطبا الرسول صلى الله عليه وسلم, ربنا يقول له قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين, قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذا أمر من الله سبحانه وتعالى للرسول صلى الله عليه وسلم ولأمة هذا الرسول, قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. هذا هو الدين. الدين كله مربوط على العقيدة. أولا العقيدة, إذا العقيدة ما سليمة يبقى كل شيء ما سليم, ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يأمر الرسول بهذا. أمر ثاني يقول له قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. صلاة صيام كل شيء يكون خالص لله سبحانه وتعالى ما تشارك معه أي أحد لا من بعيد ولا من غريب. وأيضا يقول تبارك وتعالى في سورة النساء ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. أحسن دين تتابعه أولا وقبل كل حساب المنهج يكون على ملة إبراهيم الحنيفية معناه عقيدة التوحيد. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. حنيف معناه مايل عن العقائد الفاسدة عقيدة التوحيد. حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. الخلة معناها المحبة. فإبراهيم وصل مصطفى إنه وصل مستوى إبراهيم بقى خليل الرحمن. الله سبحانه وتعالى أداه هذه الوظائف ولذلك جاءت الوظيفة دي نتيجة شنو؟ نتيجة إنه مرة إليه. بعد كده ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا نبي الله إبراهيم كيف الدعوة بتاعته كانت ماشية. دعوته كانت ماشية بطريقة عجيبة. نبدأ بقول الله تبارك وتعالى في سورة الأنعام ربنا قال وإذ قال إبراهيم لأبيه آذر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين. بداية عجيبة جدا في الدعوة بتاعته. وهذه الآيات اللي عايزين نتناولها كأنها كانت مناظرة بين إبراهيم وبين قومه. ربنا سبحانه وتعالى قال وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة. أبوه كان يصنع الأصنام كان رجل مشرك. أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. ربنا قال وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. ملكوت السماوات والأرض كأن ربنا كشف له كل الآيات الموجودة في السماوات والأرض لكي تكون له دليل على إيه؟ على المنهج بتاعه. نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. ربنا قال فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. هو إبراهيم كان يعبد الكواكب ويعبد الشمس ويعبد القمر. نبي الله إبراهيم ربنا قال فلما جن عليه الليل معناها الليل أخذ وقته رأى كوكبا قال هذا ربي. رأى نجم من النجم من النجوم قال هذا ربي. وده كله عشان عايز يستدرجهم وعشان عايز يأخذ معاهم كيفية المناظرة في الدعوة. هذا ربي. لكن ربنا بعد كده قال فلما أفل قال لا أحب الآفلين. قال النجم الطالع ده هو ربي. النجم غاب. أفل معناه غاب. بعد ما غاب قال لا أحب الآفلين. بعد كده ربنا يقول فلما رأى الغمر بازغا قال هذا ربي. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الظالمين. تهى من النجم جل الغمر شاف الغمر قال له ما هو ده ربي. أيضا الغمر غاب. بعد ما غاب برضه رد لهم فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الظالمين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. أكبر من النجم وأكبر من القمر ده يكون ربي هو. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. لأن قومه كان يعبد الكواكب وأخذ معاهم من النجم والقمر والشمس. وأخيرا قال يا قومي أنا كفرت بالأشياء كلها. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قومي إني بريء مما تشركون. لأنهم بيشركوا في عبادة النجوم وعبادة الشمس والقمر وكذا. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. بعد كده ربنا قال وحاجه قومه. قامت الحجة بعد كده بينه وبين قومه. حجة معناه إنه الشمس كده والقمر حجة زي ما بتعرف الحجج بين المشركين وبين الموحدين. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هداني. الحجة أنتوا قايمين معي في الله ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء الله إلا أن يشاء ربي شيئا. حتى وإنهم في الحجة بتاعتهم خوفوه قال لك تتكلم في الآلهة بتاعتنا دي الآلهة دي تضرك والآلهة تعمل ليك والآلهة كذا وكثيرا ما نجد أيضا المشركين يقول لك أن تتكلم في الأولية دير يعملوا لك كده وتتكلم في دير يعملوا لك كده وهكذا طبيعة المشركين مع الموحدين. بعد كده ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا إبراهيم رد شنو قال لهم ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. هكذا يبين الله سبحانه وتعالى حجة إبراهيم إنهم بيقول لهم أنتوا أشركتوا بالله ما خفتوا أنا أخاف من الآلهة اللي أنتوا أشركتوها بالله سبحانه وتعالى وإنتوا ما تخافوا إنكم أشركتوا بالله سبحانه وتعالى ما لم ينزل به عليكم سلطان ما عندكم حجة. وتجد أي مشرك الآن بالله ما عنده أي حجة على الشرك بتاعه الحجة بتاعتهم بعد شوية حتظهر لكم كل واحد يقول لك نحن أبواتنا لقيناهم كده دي دقيقة أبواتنا ده نظام أبواتنا. ولذلك إبراهيم بيقول لهم أنتوا ما أنتوا أشركتوا بالله أنا أخاف ولا أنتوا اللي تخافوا لأنكم أشركتوا بالله وما عندكم حجة. بعد كده ربنا قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الآمنوا بالله وحدوا الله هم دين على حق ولم يلبسوا إيمانهم بظلم معناه بشرك. حتى الصحابة لما نزلت هذه الآية جل الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله من منا لا يظلم نفسه قال لا هذا كما قال العبد الصالح لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ولذلك مش حق يخاف كأن حسن المشركين بيروا نفسهم هم على حق ويروا الموحدين ما على حق. والرب سبحانه وتعالى قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم معناهم بشرك أولئك لهم الأمن أهم دين العايشين في الأمن وهم مهتدون. وبعد كده ربنا يقول وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. هذه حجة حجة لإبراهيم وحجة لكل الموحدين يواجهها المشركين. ربنا قال وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. وهكذا ربنا سبحانه وتعالى يلهم الموحدين الحجج لأنه أي إنسان الآن مشرك اتخذ لي ولي من دون الله أو يدعو من دون الله أو يسأل غير الله سبحانه وتعالى ما عنده حجة. حجة شنو يقول لك أنا لقيت أهلي ماشيين على الطريقة دي أو لقينا أبهاتنا ماشيين على هذه الطريقة. أيضا يقول تبارك وتعالى في سورة مريم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. نبي الله إبراهيم بعد كده واجه أبوه بهذه الدعوة وربنا سبحانه وتعالى يقول للرسول صلى الله عليه وسلم واذكر في الكتاب أذكر في الكتاب القصة دي قصة إبراهيم مع أبوه أذكر لقومك عشان أيضا تكون دعوة بالنسبة لقومك أولا ثم بعد كده تكون مواجهة بالنسبة لأي ابن عرف عقيدة التوحيد ممكن يواجه بها أبوه ممكن يواجه بها أهله عشان يعلمون الدين إذا كان عرف الحق. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. ودي لعبادة الأوثان الناس اللي بيمشوا للأموات الميت لا يسمع لا يشوف لأي حاجة كل الأوثان دي والأضرحة والبيانات والأشياء دي نفس الأوثان العبدوها قوم إبراهيم كانت باسم الملائكة وباسم الأنبياء وباسم الصالحين وباسم هكذا نفس العملية. ولذلك كل أب أو كل ابن يلقى أبوه في هذه العقيدة ممكن يواجه بهذه المواجهة لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. الود عرف العقيدة السليمة بيقول لي أبو أنا جاءني من العلم أنت ما تعلمت أنت كنت على نهج آباك وأجدادك مشيت على العمل ده أما أنا بتكلم معاك من ناحية منطق علمي عندي علم بالشيء بقوله ليه. ولذلك عقيدة التوحيد علم الناس يتعلموها الآن يتعلموها من وين عقيدة التوحيد تدرس من الكتاب والسنة ولذلك الناس تدرس الكتاب والسنة من الشباب عرفوا عقيدة التوحيد. ولذلك عقيدة التوحيد نظام دراسة وعلم إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا أمشي معاي أنا أسوبك إلى طريق سليم يوصلك إلى الله سبحانه وتعالى. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا أنا خايف عليك يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا والشيطان هو وللمشركين. أصل الشرك ده كله نتيجة شنو؟ دعوة من الشيطان. الشيطان هو دعا الناس للشرك ده. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله، وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولو ضلنهم ولو مينهم ولا أمرنهم فليبتكن أذان العام ولا أمرنهم فليغيرن خلق الله، ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا، يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. كل عباد الشيطان، كل الأوسان دي وكل الطرق دي وكل الأنظمة القائمة دي ما هي إلا عبادة الشيطان. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، ولذلك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. كل متابعين الشيطان ماشي مع ذلك، ماشي معه على حسب أبوه، ده الدليل بتاعهم. لكن العملية أساسا هي اتباع للشيطان. كل الفساد القائم في الأرض الآن من اتباع الشيطان، كل الانحرافات القائمة دعوة من الشيطان، والشيطان عدو للناس. ولذلك إبراهيم بيخاطب أبوه خطاب واضح: يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. ولذلك الشيطان الآن ولي للمشركين كلهم، إنما وليهم الشيطان. ولذلك الشيطان ضل الأمة دي كلها، ضلهم بشنو؟ دعام لهذه العبادات وهذه التفرغة باسم الدين كلها من عبادات الشيطان. قال: أراغب أنت عن آلهتي؟ خلي بالكم للرد وشوفوا جبريل إبراهيم كان دعوته كيف، دعوة جميلة ببيان، لكن جرد من أبوه شنو؟ قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. شوف من هناك، خلوا بالكم مرة تانية، ربنا سبحانه وتعالى بيوري إن إبراهيم كيف يدعو أبوه: يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهديك صراطا سبيلا، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. الرد شنو؟ قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ أنت دار تبعد من آلهتي دي وتشين مثلا وتسيء إليها؟ أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. إذا ما تكف لسانك من الدعوة تحت الجماعة دي وتبعد منهم، الرجم معناها الضرب بالحجارة حتى الغد، واهجرني مليا معناها ما عاد أشوف وشك تاني. وهكذا أيها الشباب، ستجد من الآباء المشركين زي ما وجد إبراهيم من أبوه. أي شاب الآن وحد وأبوه في عقيدة فاسدة يقول له: يا ولد إذا تاني مشيت مع الجماعة دي معناها بتاعين التوحيد دي اللي بيقولوا الله براه دي كان تاني مشيت ليهم، أنا بعيد منك وأنا بريء منك وتاني ما عاد أشوف فيشك، وكان جيت هنا أقتلك وكان جيت هنا أضربك. بنفس الكيفية، وكثير ما عانى الشباب في دعوة التوحيد من الآباء المشركين زي ما عانى نبي الله إبراهيم من أبوه. هكذا هي العمل، وكثير منهم طردوهم. طردوهم ليه؟ لأنهم اعتقدوا عقيدة التوحيد. لكن كل واحد يعرف اعتقد هذه العقيدة لابد أن يصيب ما أصاب إبراهيم، لابد أن يجيك رجم، ولابد أن يجيك ضرب، ولابد أن يجيك طرد، ويقول لك أنت تاني ما تورثني. السبب لأنك أنت قلت الله براه، وأبوك عنده ولي غير الله بيعبده ويدعوه. دي هي الكيفية كده. وكثير من الشباب الآن خسروا أبهاتهم ومهاتهم بإيه؟ بسبب عقيدة. لكن ربنا أكد في هذا القرآن الكريم أي شاب اعتنق عقيدة التوحيد حيلاقيك ضرب من البيت إذا كان أبهاتك مشركين. ولذلك أعمل حسابك، ممكن جدا تخرج منهم بعقيدتك وتنسحب منهم بالعقيدة بتاعتك، لأن العقيدة ما فيها لعب. وربنا سبحانه وتعالى بيّن في سورة لقمان: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك، خلي بالك، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. أي شاب اعتنق العقيدة دي أوعى تتردد تاني، تقول لي أبوي زعل مني ويمكن ما يديني وراسة ويمكن خليه يطرد، خليه يعمل لك زي ما يعمل لك. ربنا قال لك ما تطيعه في إيه؟ في عقيدة التوحيد. وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، ما في طاعة للأم ولا للأب في عقيدة التوحيد. وصاحبهما في الدنيا معروفا، إذا عندك حاجة اعمل لهم عمل معروف، وبعدين انفصل منهم واتبع سبيل من أناب إلي. أهلك هم دين الموحدين دين. ولذلك التوحيد هو الأهلية الصحيحة بالنسبة لنا كلنا. ولذلك الآن نحن في هذا المسجد مربوطين بإيه؟ بعقيدة التوحيد، عقيدة لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا معبود بحق إلا الله. ولذلك الشباب الموجود بيننا الآن بالنسبة للكبار الشباب السؤال ديل تعتبرهم كأنهم أبناءكم، أبناء التوحيد. ولذلك يجب علينا أن نتعاون معهم بكل شيء. ليه؟ عشان هذه العقيدة، لأن أصبحوا نحن أهلهم. عشان كده ربنا قال لهم واتبع سبيل من أناب إلي، معناه أنتم مع الموحدين، أنتم مع الناس اللي يعتقدوا العقيدة السليمة. ولذلك جاء القرآن قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. وبعدين خلي بالك للرب عشان ترد لأبوك ولا أمك إذا كانوا مشركين، قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. سلام عليك، هو يقول لي أرجمك وأضربك وأطردك وأبعدك من هنا، وهو يقول لي سلام عليك. وربنا قال إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، سلام عليك، يتمنى له السلام من الله سبحانه وتعالى. وهكذا سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. أما من ناحية عقيدتكم وعبادتكم للأوثان والأصنام والأضرحة والبيانات، أعتزلكم، أنا أبعد من دي بعيد. وما تدعون من دون الله، أنت تدعو غير الله وبتستعينوا بغير الله وتذبح لغير الله وتنزل لغير الله وتحلف بغير الله وتعتقد النفع والضر في غير الله، وتعمل لكم سيد من غير الله، تنادوه سيدي فلان تملصوا له وتركعوا له وتسجدوا له، ويموت السيد ده يعين بالوراثة سيد تاني برضه يجي يركعوا له ويسجدوا له. أعتزلكم وما تدعون من دون الله، ده خطاب إبراهيم. أعتزلك إذا أنت ما عايز العقيدة السليمة، وأنا جيت على طريق العلم ما جيتك بطريق جهل، وأدعوك أدعوك عشان ربنا سبحانه وتعالى ما يعذبك، لكن ما دام أنت ما عايز ده كله أنا ما عندي مانع أعتزلكم وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، أنت تدعو غير الله، ولكن أنا وأدعو ربي أتجه إلى الله، لأن دي عبادة. دعاء غير الله هو الشرك اللي بيخلد في النار. عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، وكلمة عسى واجبة، لأني أنا أدعو الله، وأي إنسان يدعو الله يتجه إلى الله سبحانه وتعالى الدعاء عبادة أولا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. ثم بعد ذلك أي إنسان يرفع هذا الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى ربنا يسمعه. أما غير الله بتناديهم دير سيدي فلان وستك فلان بيسمعوك، الله قال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فدعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. عبد زيك، مخلوق زيك، مهما كان مكانته كيف تدعوه وتعبدوا مع الله سبحانه وتعالى. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شرعيا. ربنا قال فلما اعتزلهم، لما بعيد منهم الحصر شنو؟ وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. أفهم الشباب، أفهموا العملية دي. فلما اعتزلهم، لما بعيد من عبادة الأوثان وعبادة الأصنام وبعد من المجتمع المشرك دي، الحصر شنو؟ اتجه إلى الله سبحانه وتعالى. ربنا خلاه، ربنا قال فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. أدينا ذرية بتاعت أنبياء طوالي، كلها ذرية أنبياء قاموا على عقيدة إبراهيم، كلها الزراري دي جات نتيجة شنو؟ نتيجة هذه العقيدة اللي هي عقيدة التوحيد. ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. كل ذريته بقت أنبياء، السبب عقيدة التوحيد. ولما تلف القرآن ده مع نبي الله إبراهيم ترى العجب العجاب، ترى أشياء عجيبة جدا. مخاطبة إبراهيم مع الله سبحانه وتعالى، إبراهيم وصل مستوى قال ربي أريني كيف تحيي الموت، قال ولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطين فصلهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. وصل المستوى ده، أخذ الطير وقطعه وحرقه واشتهى انتهى منه، وبعد كده الثاني ربنا أحياه على يده عشان ربنا يوريه يحيي الموتى كيف. ده كل نبي الله إبراهيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. تلف الطواف تطوف واتخذ من مغاب إبراهيم مصلى. ده كله جاء نتيجة شنو؟ هذه العقيدة. ولذلك الدين كله في العقيدة، ما في عقيدة ما في دين. ولذلك أي شاب اعتنق هذه العقيدة لابد أن يعرف أنه بعد كده أبوك وأمك ما عندك معهم صلة بتاع الدين، بل صلتك معهم صلة بتاع رحم أو صلة بتاع أنك تعمل لهم إحسان إذا عندك شيء تعينهم به. لكن هذه العقيدة ممكن تفصل بينك وبين أمك وبين أبوك، لأن الله سبحانه وتعالى قال إن الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون انت وامك وابوك، حدثوا امام الله سبحانه وتعالى ويحكم في الدين ده، والدين اساس العقيده. اسال الله ان يهديني واياكم صراطه المستقيم. الحمد لله الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. وايضا يقول تبارك وتعالى في سوره الشعراء: واتل عليه النبا ابراهيم اذ قال لابيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم استدعون او ينفعونكم او يضرون قالوا بل وجدنا اباءنا كذلك يفعلون قال افرايتم ما كنتم تعبدون انتم واباؤكم الاقدمون فانهم عدو لي الا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين واذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الاخرين واجعلني من ورثه جنه النعيم واغفر لابي انه كان من الضالين ولا تخزيني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. سوره الشعراء من الآية 69 للآية 79. الله سبحانه وتعالى في هذه الآية يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له: واتلوا عليهم نبأ إبراهيم. أتلوا عليهم معناه أقرأ لقومك، لهذه الأمة أقرأ لهم نبأ إبراهيم. وهذا أمر من الله سبحانه وتعالى عشان الأمة دي تعرف الدعوة الصحيحة. ربنا يأمر رسوله يقول له: واتلوا عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. شوف ردهم شنو، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. بس نفس الأصنام دي الموجودة الآن، ما تفتكروها أصنام انتهت، موجودة وقاعدين يبنوا فيها كل يوم جديد، كل يوم يسووا صنم جديد يعبد من دون الله، كل يوم مغابر جديدة وكل يوم غباب جديدة. هذه الأضرحة والبيانات ما هي إلا أوثان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. يعكف عليها، يمشي يرموا الهدايا يرموا الأشياء ويعكف عليها للميتين، يرموا لهم القروش يجيبوا لهم البهائم ليه ويعكفوا. العكوف شنو معناه؟ يلتفوا حولهم. بعد كده إبراهيم بيقول: إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. سؤال: هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ ده اللي تمشي لهم لما تكوركم أنت تتكلم في الكلام ده. الميتين دير والأضرحة دي والبيانات بيسمعوكم أو ينفعوكم بشيء أو أصل نفع ما في، لأن النتيجة معروفة. هم اللي بينفعوا، هم اللي بيشيلوا اموالهم يودوها، بيشيلوا بهائمهم يودوها ويطلعوا بتراب يرجعوا بتراب. دي حاجه واضحه كان هم فكروا فيها شويه. ابراهيم بيقول لهم: هل يسمعونكم يستدعون او ينفعونكم او يضرون؟ خلي بالك للرد: قالوا بل وجدنا اباءنا كذلك يفعلون. دين بتاع وراثه اباء، ما دين بتاع علم ولا دين بتاع فهم، وراثه بتاعت اباء ورثوها الناس، وهذه الوراثه مشغاله. يموت واحد اله يعين اله ثاني، والهه كثير تعبد مع الله سبحانه وتعالى، وده كله نتيجة شنو؟ لأنه الناس لقوا أبهاتهم شغالين في الشغلانة دي بدون دليل. واحد عنده دليل ما في على الموضوع ده. قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، لقيناهم كده يجوا هنا يرموا قروشهم يجيبوا بهايم يشيلوا تراب يجيبوا لأولادهم هناك يموتوا يسقوهم له، لقيناهم شغالين في الشغلانة دي، شغالين معهم. بس دي الحجة بتاعتهم وده الدليل، وما في شك إنه ده الدليل منتهي، لأنه دليل ما عنده أي حجة. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. أضرحتكم دي وبياناتكم دي وآلهتكم التعبدوها دي بالنسبة لي أنا أعداء، ودي عداء ومفروض يفهموها الناس. الموحدين أعداء لإيه؟ للباطل، وأعداء للآلهة اللي تعبد من دون الله، وأعداء لكل الغباب المنصبة دي، وأعداء لكل البيانات لأنها آلهة تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. مين اللي يدافع لله؟ مين اللي يدافع لدين الله؟ مين اللي يدافع لشرع الله؟ إذا كان المؤمنين بيسكتوا. والشيء المؤسف حتى الآن الناس بيشتغلوا جديد، ينقلوا الرفات ويجيبوها يدخلوها في الغباب عشان هذه الغباب تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. وده من أكبر الجهل بفهم الدين الصحيح. والرسول صلى الله عليه وسلم نهى مش يكون في غباب، حتى القبر ما يكون مرتفع. رسل الإمام علي قال لي: لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا تمثالا إلا طمسته. الإمام المهدي رضي الله عنه وأرضاه جاء عشان يعمل شنو هنا؟ جاء عشان يزيل القباب دي كلها، وجاء عشان يزيل الشركيات دي كلها. الناس الآن العايزين يأتموا به يجب أن يأتموا به في عقيدة التوحيد. قام هو ضد التصوف دي بشدة وحارب لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. مش العملية عملية الصلبطة بهنا دايرين الدين وبهنا دايرين الديمقراطية والاشتراكية لعب باسم الدين زرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاغوا يومهم الذي يوعدون. وأيامهم قريبة ما يفتكروها بعيدة, أيام قريبة وبنتهوا بعد كده واحد تاني يجي يفوز الحكم ده ما يلقى. لكن لما ربنا من عليك أول ما فعلوا شنو فعلوا, أول ما فعلوا حطموا شرع الله. أول شيء ما جي في الحكم قال الحدود دي الغطع والبتري, والغطع والبتري ودي حدود ودي آثار مايو, دي ما آثار مايو, الشريعة شريعة الله. إذا كان فاهمنا في خلاف كده عدلوها, لكن كونكم تشيلوها أو تعطلوها لمدة معينة حتى تجيب واحدة تانية هذا كفر صريح, لأن تعطل حد من حدود الله معناه كفرت بالله. وربنا سبحانه وتعالى قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون, ويحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. يلعبوا باسم الدين لكن اللعب ده حده قريب, كل مبهاتهم راحوا الغيام وهم قريب حيمشوا الغيامة. وقد يجوز كمان الدور ده هم حيين كده يروا ما يروا بتحقيق شرع الله. كل الآن المشكلة اللي احنا عايشينها دي من ناحية اقتصاد ومن ناحية انهيار في كل شيء السبب الأول والأخير تعطيل شرع الله. لأن ربنا قال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. اتحلت الليلة مجلس الوزراء, بكرة تتحل الحكومة كلها, يجيها تجيها مصيبة, تجيهم طامة كبة ضرب مع بعض, عملية قائمة كتل في الجنوب وفي الغرب وفي السبب كله إذا رجعنا له هي معصية الله. لأنه لو آمنا بالله إيمان صحيح ورجعنا إلى الله ربنا بيشيل مننا الكوارث دي كلها ونعيش في أمن, نعيش في أمن لما نرجع لحمى الله سبحانه وتعالى, لما تكون غيادتنا فوق في السماء. أما الغيادة طالما تحت هنا كل واحدة تلعن الثانية إلى أن يلاقوا الله سبحانه وتعالى. قال فرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسغيني. رب العالمين الذي خلقني فهو يهديني, مالك الهداية, والذي يطعمني ويسغيني. أسألكم بالله كل واحد فيكم كبار وصغار وزراء وحكام كده أنظر وأطعم هذه بتجي من وين؟ بتجيب الآلهة هذه اللي تعبد من دون الله؟ فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شغلنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وغضبا وزيتونا ونخلا وحدائر غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. تأكل في نعم الله وفي خير الله سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك راضين شرع الله راضين دين الله سبحان الله. إبراهيم يبين لنا يقول الذي يطعمني ويسغيني وإذا مرضت فهو يسغيني والذي يميتني ثم يحييني. والموت جاي والحياة بعد الموت جاي والحساب جاي, يصدق الناس ولا ما يصدق؟ الإله يملك الإحياء والإماتة, يملك الإطعام اللي بيأكل الناس اللي بيشرب الناس اللي بينزل للناس الرحمة, ده كل الناس نسوه, نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. نسوا رحمة الله, كنا في جفاف جاب لنا النعمة بالرغم من ده كفرنا, كفرنا بنعمة الله سبحانه وتعالى. كفر بنعمة الله معناه رفضنا شرع الله, رفضنا دين الله, لكن النتيجة جاية والعذاب جاية. وده كل الضيق الحسن انت شايفين ده, ربنا قال ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون, لعلهم يرجعوا لشرع الله, لعلهم يحكموا شرع الله. أما إذا أنت خايف من شرع الله تحكموا لناس زيد وعمر, أنت ما ممكن تنجح في حياتك لا في الدنيا ولا في الآخرة. ولذلك ربنا هدي صفاته, إبراهيم يصف الله سبحانه وتعالى قال الذي والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفيني والذي يميتني ثم يحييني والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. يوم الدين, يوم الغيامة, يوم الحساب, الذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي شطب لي ذنوبي وادخلني جنات تجري من تحتها الأنهار. رب هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يوم الغيامة اسمعوا دعوة إبراهيم ده, نبي الله إبراهيم ده يستحق الناس يسمعوه كثير ويعيشوا معاه كثير في الآيات عشان يعرفوا الحقيقة. وأيضا يقول تبارك وتعالى في سورة الصافات وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني ثقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنه بنيانا فألغوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. في سورة الصافات ربنا قال وإن من شيعته، كلمة الشيعة هي التبع لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم، قلب موحد ما فيه إلا عقدة التوحيد، قلب سليم مش قلب مليان شرك ومليان خرافات ومليان قلوب بايظة ما لها أي غير، لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. بقلب سليم خالص لله سبحانه وتعالى إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون، الإفك الكذب آلهة الكذب أن يعبدوها الناس زي آلهة الديمقراطية والاشتراكية، آلهة تعبد من دون الله، حكم الشعب للشعب، بقى الشعب هو الإله اللي يحكم الشعب اللي خلق الله سبحانه وتعالى بعبادته. لكن لما تكون الغيابة ضالة ربنا قال ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس الغرار وجعل لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. هذه الغيابات الضالة ضلوا الشعب وضلوا الناس وضلوا أنفسهم قبل كل حساب. ألم تر إلى هذا المجتمع، مجتمع الوزراء والحكام اللي رفضوا شرع الله، ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، ونعمة الله هي هذا الدين، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، النعمة دي بدلوها، بدلوها بمنو؟ بكتاب اليهود والنصارى، بالديمقراطية، بالاشتراكية، بالعلمانية، بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار، كأنه سايقين الشعب إلى جهنم، جهنم يصلونها وبئس الغرار وجعلوا لله أندادا. كل تشريع كل تنظيم ما يقوم على شرع الله هو معناها ند لله، أصبحوا مشرعين مع الله أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، تشريع. وهذا التشريع يقودنا إلى وين؟ إلى عذاب في الدنيا وفي الآخرة. إذا كان بالينا هذا المجتمع الفاسد من الناس المضلين اللي بقوا في الغيابات أضلوا الناس وضل الأمثال السادة والكبراء، وربنا قال يوم تغلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل. ربنا آتهم ضعفين من العذاب وألعنهم لعنا كبيرا. يا أمة محمد ربنا ببين لكم مصيرنا يوم القيامة لما نجي نحن ماشيين على جهنم، السبب اللي يودينا جهنم عبادة السادة والكبراء مع سيادنا وكبرانا ديل، أضلون السبيل، رفضوا شرع الله، رفضوا دين الله وبرضو الناس تابعوهم. بكرة تجري الانتخابات نصوت لهم نجيبهم هم ذاتهم تاني اللي رافضين دين الله وشرع الله وأضل الناس، ناس فلان وفلان. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ريتني اتخذت مع الرسول سبيلا، ناس ما عايزين يشتغل في محمد ما عايزين يتابعوا الرسول، يا ويلتى ليتني لما اتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، بشهادة محمد يوم القيامة هجروا القرآن ورفضوا شرع الله، والناس متابعينهم متابعينهم ماشيين بهم وين؟ ماشيين بهم جهنم، دير السادة والكبراء، سيدي فلان وسيدي فلان، سيدي فلان وسيدي فلان، ولا يوفق لا في الدنيا ولا في الآخرة، وكل ما تجي حكومة ما بعيدة من شرع الله، الموقف يبقى أزلط من أول، وأنتم بلاكم عايشين من زمن الاستعمار لحد حسة، عايشين على الشعب عايش سوداني عايش في شنو؟ عايش في فساد في فساد في فساد، لأن الناس بعيدين من شرع الله، الشرع اللي فيه العدالة، الشرع اللي فيه الرحمة، الشرع اللي ممكن لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا ربنا قال لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا، رفضوا شرع الله فأخذناهم بما كانوا يكسبون. كل المصائب اللي احنا عايشينها دي بما كسبت أيدي الناس مش جاتنا بالصدفة. ولذلك يا الله إبراهيم ربنا قال فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، اعتزل إنه ما يخرج معهم يوم الزينة، فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم، الآلهة اللي يعبدوها من دون الله، لقى جابوا لها الأكل عشان تبرك الأكل، وبعدين يجوا راجعين من الزينة بتاعتهم دي يلقوا الأكل أخذ بركة ويأكلوه. فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون، ما هو جابوا لكم طعام، فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون، كسر الآية هذه كلها. وفي محلات ثانية في سورة الأنبياء هذا الشرح الأطول من كده، قال أتعبدون ما تنحتون، الشيء تعبدوا كل الناس الآن الآية هذه يعبدوها هم اللي بيعملوها، سواء كان آلهة مادية أو آلهة روحية، سواء كان تشريع شرعوه بلاهم الناس وعبدوه أدانوا ليه هم، وضعوا القوانين آلهة تعبد من دون الله وهم اللي يتحاكموا لها وضعوها بأيديهم، الناس اللي وضعوا القباب والأضرحة والأشياء يعبدوها دي هم اللي بنوها بلاهم. عشان كده ما تنحتون الشيء تعملوا انتم تجي تعبدوا، والله خلقكم وما تعملون، ده كلام عجيب، الشيء اللي بتعملوه ده انت خلقه الله، وخلقكم انت ذاتكم اللي بتعملوا العمل ده. حتى المشركين الاعمال اللي بيعملوها دي الله خلق المشركين دي وخلق الاشياء اللي بيعملوها. واي انسان عمل شيء في هذه الحياه الدنيا لو كان فيه خير او شر انت ملك لله، انت ذاتك المخلوق والشيء اللي عملته. اشتغلت طياره هي ملك لله، اشتغلت سفينه هي ملك لله، والله خلقكم وما تعملون. لانك انت جهاز جيت من وين؟ ما جيت من النقطه دي ربنا اللي هو جعل لك السمع والبصر واداك العلم ده. والله خلقكم وما تعملون غالوا ابنوا له بنيانا فالغوه في الجحيم. السبب لانه واجههم مواجهه واضحه، ابنوا له بنيانا فالغوه في الجحيم، اجدعوا في جهنم. بنوا البنيان ورموا فيه نبي الله ابراهيم، ربنا قال فارادوا به كيدا فجعلناهم الاسفلين. وبعد كده طلع من النار ببريء. وبعد كده ربنا قال وقال اني ذاهب الى ربي سيهدين. اعتزل الغوم ذيل وذهب من ننفاذ بعد ما خرج من النار بسلام. ربي هب لي من الصالحين. ربنا قال فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. فلما اسلم وتله للجبين. وناديناه ان يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجزي المحسنين ان هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الاخرين سلام على ابراهيم كذلك نجزي المحسنين انه من عبادنا المؤمنين. هكذا بعد ما انتهى من عمليه النار ملك هاجر الى الله سبحانه وتعالى وسال الله رب هب لي من الصالحين بنذريه صالحه. ربنا قال فبشرناه بغلام حليم اول ولد جابوا له. فلما بلغ معه السعي اول ما خلاص بقى يمشي معه راى له رؤيا نبي الله ابراهيم في المنام انه يذبح الولد. قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. خلي بالك. قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. والرؤيا بتاعت الانبياء وحي من عند الله سبحانه وتعالى. قال لي انا اوحي لي كده في النوم انه اصبحت. ما قال لي كده ولا كده، قال لي تفضل اعمل طوالي نفذ الاوامر. ما قال لي لكن تقتلني وعندك غيري منو ثاني ما في جلسه. يا ابا تفعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. ربنا قال فلما اسلم معناه استسلم هو ولده للاوامر، هو استسلم للرؤيا والولد استسلم للغد، استسلم عشان يذبحوه. فلما اسلم وتله للجبين معناه خلاص رماه للذبح. وناديناه يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجزي المحسنين. نبي الله ابراهيم عنده قصص عجيب في هذا القران عشان الناس يفهموا. ده من نوع الاختبارات اللي ربنا اختبره فيها ونجح فيها بدون تردد. ان هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم واصبحت سنه ايه؟ الضحايا. وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى يقول انه من عبادنا المؤمنين. اكتفي عند هذا الحد. والقصص بتاعنا يا الله ابراهيم لا ينتهي، لسه في قصص طويل وكثير. اكتفي عند هذا الحد واسال الله ان يهديني واياكم صراطه المستقيم، وان يرني واياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، انه تعالى سميع مجيب. اللهم انا نسالك من كل خير سالك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تدع لنا في مغامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا جاهلا إلا علمته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أنتنا عليها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ونسألك اللهم ربي أن ترزقنا اتباع سنة هذا النبي الكريم في هذه الدنيا، وأن تحشرنا تحت لوائه في الدار الآخرة، وأن تسقنا من حوضه، وأن تدخلنا في شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على أفضل خلقك ورسلك محمد النبي الأمي، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وآل بيته، ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أقيم الصلاة.